في جيب واحد منهم لقيت فيه لبان. في جيبه لسه بياكل لبان في الشارع برضه. مش عارف ما بدأت افتشهم بقى اقلمه. الجاهلية لسه هي هي. فكروني بحاجة مهمة جدا. فكروني بقصة الشنطة. افتكر انا قلتها قبل كده معلش اقولها ثالث رابع عاشر عشرين خمسين. انت سمعتها 18 مرة قبل كده مش كده؟ اسمعها 19. قصة الشنطة عارفينها انتم مش كده؟ ولا اقول؟ طب صلي. تحبوا القصص انتم عارف. كنا ملتزمين في اواخر السبعينات كده من 30 سنة. فمعتكفين في العشر الاواخر من رمضان في مسجد. فجاء راجل كان المسجد في منطقة راقية في الدقي مهندسين. فدخل راجل محترم كبير في السن. انتوا قاعدين كده ليه؟ من المعتكفين. يعني ايه معتكفين؟ يعني قاعدين في المسجد العشر الاواخر مش تخرجوا من الجامعة خالص يعني؟ لا، بتاكلوا وتشربوا وتناموا هنا. ليه كده؟ دي سنة النبي عمل كده صلى الله عليه وسلم، اعتكف العشر الاواخر من رمضان عشان التماس ليلة القدر. قال ياه، يعني ممكن اعتكف؟ جدا. قال طيب اجيب شنطتي واجي. طب اتفضل. فراح الراجل يجيب الشنطة. جه مع اتنين تلاتة اربعة خدامين شايلين الشنط. طبعا جايبين مرتبة وملاية وكبرتة ومخدات والشنطة. فتح الشنط طلع تلفزيون وفيديو. اهو في ناس عايز يلتزم بالشنطة معايا. عايز يدخل الالتزام بس ايه؟ بالشنطة بتاعته. جزاك الله خير. عايز يدخل الالتزام بس زي ما هو بالجنز والتيشيرت والكاب واللبانة وينام الفجر. لا الفجر انا مش عايز انزل الفجر. لا ما ينفعش اصلا، ما بنام ما بقومش. القرآن لا، وانا اقعد قدام واحد يقعد يهزقني. لسه احنا اطفال. عايز يدخل الالتزام بالشنطة، ان البنات برضو تفضل تشايف انه حلو وجميل ويتعاكس، وان هو يعني يبقى برضو له مكانته، والتهريج والهزار التزام بالشنطة. انا عايزك تسيب الشنطة وتدخل دين ربنا نظيف بدون اهواء بدون شروط. ربنا هو اللي شرط. فلذلك لابد من اصول الالتزام، الاستعداد لليه؟ للتغيير. عندك استعداد انك تتغير، مش انك تغير، انك انت نفسك تتغير من جواك. الاخت اللي تلتزم لازم عندها استعداد انها تغير كل حاجة في حياتها. يبقى عندك استعداد بتحب ايه وبتكره ايه، بتنام ازاي وتنام امتى، بتاكل ايه وتاكل ازاي وتاكل فين، بتتكلم ازاي وتكلم مين. لذلك في رواسب في جاهلية كتير جدا لازم تتشال. عشان كده بقولك ان الصحابي لما يدخل الاسلام بيستريب، ينظر الى كل ما كان عليه في الجاهلية نظرة المستريب. ينفع ده؟ يجوا يسألوا النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم، يا رسول الله رقع نرقي بها. شوف لدرجة ايه بقى، احنا بنرقي. قال عريضوا علي رقاكم، قل لي بتقول ايه. يبقى لما سألوا النبي عن الرقى يبقى دليل انهم كانوا بينظروا لكل حاجة، دي تنفع في الاسلام ولا ما تنفعش. فانا عايزك تبقى كده، دي تنفع في الالتزام ولا ما تنفعش، ينفع بقى كده ولا ما ينفعش، ينفع اقول كده ولا ما ينفعش. سبحان الله العظيم، امس والله فوجئت ان جاءتني رسالة على التليفون مسج في منتهى القذارة. فاتصلت بالرقم مرة واثنين وثلاثة قفل التليفون. فقلت اكيد واحد، اكيد ان الشباب بيهزروا بالكلام ده، واحد تليفوني عنده بس بعتها لي عن طريق الغلط، مش قصده جاي بعتها لحد تاني، بعتها لواحد اللي هي الكلام القبيح الفاحش، نكتة يعني بس نكتة فاحشة. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ ليس المؤمن بسباب ولا لعان ولا ايه؟ ولا فاحش ولا بذيء. الفاظ الفاحشة والبذيئة بقت موجودة على ألسنة الشباب النهاردة كتير.

ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. فليس من الله في شيء. كأن أبوك بيقول لك انت لا ابني ولا عرفك. فليس من الله في شيء. ربنا يتبرى منك لو انت حبيت الكافرين اكتر من المؤمنين. الكلام ده في الجاهلية هتبقى صورته واضحة. اللي بيحب مايكل جاكسون و جون ترافولتا حاجات قديمة معلش انا مش عايز اقول لكم الاسماء القديمة بس الشاهد ايه انك بتحب مين في الجاهلية واضحة واضحة. ها في كفار من المغنين والممثلين والمهرجين بل والمخترعين. ها هتقول لي نيوتن وفرويد وفلان وفلان وفلان واينشتاين كل ده واضح في الجاهلية. لا في الاسلام بقى بتحب مين وتكره مين. هو ده الموضوع. عايزين مفهوم الولاء والبراء. بتحب مين وبتكره مين. انا مش عايز اقول لك ما بتكلمش بقى على الاسماء الغربية الكافرة اللي انت ما زلت على الحياد دلوقتي لا بتحبه ولا بتكرهه مثلا يعني. وان كانت يعني بيستهويك شوية. مفيش دلوقتي مارادونا بقى فيه فلان وفلان من بتوع الكورة وفلانة وفلانة من المشهورات. موقفك ايه؟ لازم البغض في الله. لا بقى شد من كده. وقلت الكلام ده بقى في الحلقة اللي فاتت. البنت اللي انت كنت معاشي معاها في الجاهلية البنت اللي كنت بتحبها كم سنة وماشيين مع بعض وما اعرفش انت وصلت لحد ايه لكن دلوقتي الوضع ايه؟ يجب ان تبغضها في الله لانها كانت تعينك على معصية الله. قل لي لسه بحبها يبقى قلبك مش نظيف. هي دي وصف الجاهلية اللي يجب ان نتخلص منها من مفاهيم الولاء والبراء. من العجب العجاب ان تجد اخت ملتزمة لبس السواد وماشية جنبها واحدة متبرجة تماما كأنها عارين. كيف يجوز هذا؟ كيف؟ مش ممكن. لو انسانة مخلصة تمشي مع حد بالشكل ده تقول لي عشان ربنا يهديها. لا لا مش كده. انا ما افرطش في ديني عشان ربنا يهدي حد. بالعكس ده دايما خلي بالك ان مسؤوليتك في الشرع نفسك اولا قبل كل البشر. ده اصل شرعي ينبغي الا ننساه. قال تعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف لا تكلف الا نفسك. قال تعالى ولا تزر وازرة وزر اخرى. فمن رواسب الجاهلية التي يجب ان نتخلص منها ولاء الكفار والفساق والمجرمين. نتخلص من هذه ومعاداة ما زال حتى الان بعض الملتزمين الاخوة اللي بيلتزم بالدين جديد لسه يقولك اصلا انا ما بحبش ريحة السنية. ازاي ازاي ما تحبش؟ ازاي ما تحبش؟ لازم تحب. لازم تحب كل انسان مسلم بيصلي. لازم تحبه ولازم توليه ولازم تدعيله ولازم تساعده. لازم فرض عليك. هو ده الولاء والبراء. لازم يا جماعة وقفة عشان ننظف قلبنا. نطلع قلبنا برا كده ونبدأ نشوف فيه مين بنحب مين ونكره مين. ونبدأ ما نحبش غير اللي بيحب ربنا وما نكرهش غير اللي بيكره ربنا. خمسة شدة الاعتداد بالنفس ومراعاة حظها. كتير من الشباب مغرور قوي مغرور قوي معجب بنفسه قوي شايف نفسه قوي مفكر ان هو ابن باشا. في الدين بقى نقول مفكر ان هو ابن تيمية مش ابن باشا. وكم من اخت تلتزم وفكرت نفسها بنت تيمية. خلاص كل الناس دولك بقر ما بيفهموش وهي بس اللي بتفهم. كل الناس دول فساق فجار وهي بس اللي عندها دين. كل الناس دولك عيال ما ايه ده ياي وهو اللي مفكر نفسه هو بتاع ربنا. عشان كده كتير من الشباب اللي بيعملوا مشاكل في البيوت

وعشان كده بيروح يصيف، وعشان كده بيقعد قدام التلفزيون لانه حاسس بالايه؟ فراغ. الحقيقة مفيش فراغ حقيقة. قال الله سبحانه وتعالى: كلا لما يقضي ما امره. كلا لما يقضي ما امره، يعني ان الانسان لم يكن باوامر الله، لان الاوامر كثيرة. وبعض العلماء يقول الواجبات اكثر من الاوقات. فلو ان انسانا اراد ان يصلي في اليوم 100 ركعة، خلينا في السنة، اراد ان يصلي في اليوم 40 ركعة. النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم كان يصلي في اليوم 40 ركعة. عارفينهم دول؟ 17 فرائض و12 رواتب و11 قيام ليل، 40 ركعة. لم ينقص ابدا في حياته في يوم عن 40 ركعة اتصلي عليه صلى الله عليه وسلم. يبقى مفيش اقل من 40 ركعة دول الحد الادنى. كان اذا فاته ورده من الليل 11 ركعة طول الليل قضاه بالنهار. يبقى لو انسان يصلي في اليوم 40 ركعة ويقرا كل يوم 5 اجزاء زي الصحابه كانوا بيختموا كل اسبوع، ويقرا كل يوم 5 اجزاء ويتعلم كل يوم باب في الفقه وباب في العقيده، ويصوم يوم ويوم ويصل الرحم ويبر الوالدين ويحفظ بعد التلاوه، نعم يحفظ ويراجع ويزور ويصلي الصلوات في جماعه، يجد وقت بعد دول في ايه؟ ساعتها هيقول لي 5 اجزاء كتير، مفيش وقت. هنقول له طب خليهم 3 اجزاء، طب خليهم 2، وبرضه هيقول مفيش وقت. امال اللي بيقولوا الفراغ دول بيقولوا منين؟ جاب الفراغ منين؟ لانه عطلان ما بيشتغلش، لانه جاهل ما يعرفش اللي عليه، ما يعرفش. والا فعلا مفيش وقت، الوقت ضيق جدا. ولذلك من رواسب الجاهليه انك بتضيع الوقت، تقتل الوقت. بعض الناس من الشباب للاسف الشديد بينام في اليوم 8 ساعات و10 ساعات في اليوم، ينام ويتقلب ويجاهد عشان ينام، وقفل الشبابيك وقفل البيبان وضلم الاوضه وقفل الصوت عشان ينام. ليه بتجاهد عشان تنام؟ ليه مش جايلك نوم؟ قوم اشتغل، ما تنامش، ما تنامش غير لما يغلبك النوم. لكن هو بينام شيء من تضييع الوقت، يخرج يقف في البلكونة، ينزل يقف في الشارع، مش عارف يتمشى، يلف بالعربية، تضيع وقت، تضيع وقت، لأنه مش عارف يعمل إيه. وإلا لو عارف يعمل إيه فالواجبات أكثر من الأوقات. أيضا عدم الانضباط الشرعي في المعاملات، تعامل مع الآخرين محتاج انضباط شرعي. فأولا تعاملك مع المشايخ بالأدب والتوقير ومن هم اكبر منك سنا، مع الوالدين والاقارب، العم والخال والعمة والخالة. النهاردة انا شايف ان في تهريج زيادة عن اللزوم، في جرأة على الكبار زيادة عن اللزوم، في توقير كما ينبغي. دي الاولى. 2، التعامل مع النساء انضباط شرعي. ايه حدود التعامل مع المرأة الاجنبية؟ يعني ينفع اقول لها سلام عليكم ولا ما ينفعش؟ ينفع ما تسألني اجاوب عليها ولا ما اجاوبش؟ ينفع ما تتصل بالتليفون ارد عليها اكلمها ازاي؟ الكلام ده كله محتاج انضباط شرعي، محتاج تعرف شرعيا. احنا زي ما قلنا اول عنصر اللي هو الفوضوية والعبثية، خلاص العملية ما بقتش فوضى، لازم تعرف ايه اللي يرضي ربنا وايه اللي ما يرضيش، ايه اللي يجوز وايه اللي لا يجوز، ايه اللي يحل وايه اللي لا يحل في التعاملات. التعاملات المادية لو انا خدت من واحد 100 جنيه سلف خدتها منه بتهريج، ينفع ارجعها له ولا ما ينفعش؟ لو انا احرجت واحد وانا قاعد في عربيته وقلت له البتاع دي جميله، قال لي خدها بسيف الحياء، خدتها منه يجوز ولا لا يجوز؟ حلال ولا حرام؟ لو انا كنت في بيت واحد ولو واحد جاني وجاب لي هديه ارد له الهديه ولا مش شرط؟ ودي من باب اكل اموال الناس بالباطل ولا لا؟ التعاملات، التعاملات الكثيره. انا راكب تاكسي وصلني مكان الفلاني، وصلني عايز كام؟ قال لي 20 جنيه، ينفع اديله 5 جنيه ويخبط دماغه في الحيطه ولا ما ينفعش؟ لازم ارضيه ولا يجي يوم القيامه ياخد من حسناتي؟ ينفع اركب من غير ما اتفق اصلا؟ ينفع اروح ازور ناس بدون موعد ثابت؟ ينفع ادخل من غير اذن؟ ينفع افتح كمبيوتر حد واقلب فيه بدون اذنه بدون رضاه؟ ينفع افتح تليفونه واطلع على رسائله بدون اذنه ورضاه؟ ينفع اسمع هو بيكلم مين؟ كل دي معاملات في حياتك. الحياة بعد الالتزام موضوع تاني مختلف، ما هيش على مزاجك، ما هيش هيصة واحنا متعودين على كده، لا ده دين. كل تعامل صغير او كبير دين، دين حلال وحرام، جنة ونار، معصية وطاعة، حسنة وسيئة. لذلك لابد من الانضباط الشرعي في المعاملات مع الاخرين. 9 من الرواسب الجاهلية التي يجب التخلص منها حب الظهور. هو متعود ان هو لما كان في النادي كان الزعيم، كان هو كبير، ومتعود ان هو لما يروح رحلة هو اللي بيضحك وكل الناس بتسمع كلامه. كان متعود انهم بيحبوه، كان متعود انهم بيحترموه، كان متعود كان متعود كان متعود. لما دخل الاسلام بقى والالتزام، لما دخل باب الالتزام وبقى راجل ملتزم ودين عايز برضو يفضل هو، طب ايه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احب الناس الى الله التقي الخفي. التقي الايه؟ الخفي. الاتقياء الاخفياء الذين اذا حضروا لم يعرفوا واذا غابوا لم يفتقدوا. فين اللي دخل الالتزام ونفسه في دي؟ قال ايوب السختياني: ما صدق الله عبد احب الشهرة. اللي يحب ان يكون مشهور ومعروف يبقى مش صادق مع ربنا ابدا ابدا. لازم تحرص انك ما تعرفش حد ولا حد يعرفك. خليك ماشي جنب الحيط بالراحة كده لحد ما توصل لباب الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. ما تحرصش على غير هذا. لذلك قال بعض السلف: ادفن نفسك في ارض الخمول، فان ما نبت مما لم يدفن لا يتم نتاجه. اترجم واضح ولا ترجم؟ طب صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم: ادفن نفسك في ارض الخمول، فان ما نبت مما لم يدفن لا يتم نتاجه. لو جبنا بذرة، حباية قمح او حباية ذرة او حباية فول، وضعناها على سطح الارض ومع المية هتنبت، هيخرج فيها نبتة زرعة خضرة، لكن هتبقى ضعيفة جدا ضعيفة جدا، اي شوية هوا يوقعوها. لكن الفولة دي او الحباية القمح او الزرعة النبتة لو دفناها في الارض واخدت فترة حضانة كافية وبعد كده ظهرت، فلما تتعرض للضوء يبقى جذرها ايه؟ ثابت. وفرعوها في السماء، اصلها ثابت، جذرها ثابت. كذلك انت ادفن نفسك شوية، ما تبقاش معروف. مش لازم تعرف الشيخ فلان والشيخ فلان ويبقى معك تلفنات المسايخ ويبقى معك اتصالات ويبقى، مش شرط، مش شرط خالص. ادفن نفسك، مش شرط ان كل الناس تعرفك. وفي المسجد ده تلميذ الشيخ فلان، ده بيتعلم عند الشيخ فلان، ده بيحضر للشيخ فلان، ده بيروح عند الشيخ فلان، مش شرط. بلاش في المنظر، المنظرة اللي انت عايز تعيشها في الاسلام بعد ما عشتها في المعاصي، مش شرط، بلاش منها، مش شرط. ادفن نفسك في ارض الخمول، فان ما نبت مما لم يدفن لا يتم نتاجه. اللي بيظهر على طول كده ما بيتمش، ما بيتمش، ما بيكبرش. 10 وهي الاخيرة: التشبع بما لم يعطى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزول. واضح ولا ترجم برضو؟ طب صلى على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. المتشبع بما لم يعطى يعني الذي يزعم أشياء ليست فيه وليست عنده. قال إبراهيم بن أدهم: لقد مر على الناس زمان كانوا يراؤون بأعمالهم، وقد جاء علينا زمان صار الناس يراؤون بما لم يعملوا. وصلت يا ابني برضو ولا لسه؟ لك يا سلام ده انا قمت الليل امبارح وهو ما قامش نايم في السرير للساعة 9 بيرائي بما لم يعمل. ختمت القرآن كم مرة؟ الحمد لله انا ما بعديش عليه شهر غير لما اختم القرآن وهو من رمضان ما بصش في المصحف. انت تعرف الشيخ فلان ده حبيبي كده وهو عمره ما شافه. قريت ايه من الكتب؟ قريت. سمعت ايه من الشرايط؟ سمعت شريط كده. طبعا طبعا ده سمع من زمان جدا ده شريط قديم مش كده؟ وهو ما سمعش ولا ارى. المتشبع بايه؟ بما لم يعطى. بما لم يعطى. واضح ان في نفاق واضح في زماننا وكثير. ولا انتم ملاحظين ان الكلام اللي انا بقوله مش واقعي؟ للاسف. سامحوني بس احنا بنضغط على الجرح النازف عشان نوقف النزيف. نزيف فقدان الاخوة. انتم بتشهدوا معايا ان في ناس كتير جدا التزم وبعدين ترك وبعدين التزم وبعدين ترك وبعدين التزم وبعدين ترك وهو دلوقتي فين؟ الله اعلم. ممكن تبقى انت قاعد كده في المسجد تسمع كلام ربنا وهو قاعد مع بنتي دلوقتي في الكازينو اللي كان ملتزم وما تكلموا عليه تدمع ويقول لك انا كنت زيك كده ادعي لي ربنا يتوب عليا. لكن ده نتيجة اللي انا بقول لك عليه ده ان في رواسب من رواسب الجاهلية موجودة وكتير جدا ولم يتخلص منها فالرواسب السيئة تتفشى وتنتشر. أرى خلل الرماد وميض نار وأخشى أن يكون لها ضرام فإن النار بالعودين تذكى وإن الحرب أولها كلام. لذلك هذه البواسب السيئة الموجودة في قلبك من بواسب الجاهلية من أيام الذنوب والمعاصي بتحب إيه وبتكره إيه بتندفع وتنفعل بإيه معجب وبتتكلم كتير وتتكلم عن نفسك. الرواسب اللي احنا قلنا عليها النهاردة العشرة دي ببعض فتات من آلاف جواك زي دي لابد من وقفة لتصحيح الأوضاع. لابد من وقفة عشان ترضي ربنا سبحانه وتعالى وما ترجعش على رجلك تاني. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الإيمان وأن يعافينا وإياكم من البلاء وأن ينجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل التفرق بعده معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم وأدخلنا الجنة برحمتك أجمعين. وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله.